هل تستطيع انثى غيرها ان تحمل عنها حملها وتأخذ ما في بطنها؟ كذلك القيامة. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا اليوم يبدأ من النفخة الأولى، يموت العباد جميعا. بعد النفخة الأولى تمضي 40 عاما، ثم ينفخ الصراصير النفخة الثانية، وتبدأ القيامة من النفخة الثانية، وتجتمع هذه اللحظة 50,000 سنة. تمر على العصاة ثقيلة عندما تأتي السماء بدخان مبين تسرى فيه رؤوس العصاة. أما المؤمنون الصالحون فتمر عليهم 50,000 سنة كما يصلي أحدهم ركعتين لله رب العالمين. أيها السادة الأعزاء، واسمحوا لي أن أودع نبي الله محمدا. أيها الإخوة الأماجد، عقارب الساعة تهمس في أذني، لقد طال بك المقام فعد. وأعود بحضراتكم من هنالك حيث انشقاق القمر واقتراب الساعة، الى هناك حيث الامام الباقلاني وبطر ارث الروم وقيام الساعة، الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، كتب على بابها وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها السادة الاعزاء، كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها المسلمون الاعزاء، الاسلام لا يمكن ان يؤثر من الداخل ابدا، انما الاسلام يؤثر من خارجه. وطرد اليهود من المدينة، وجاء دور النصارى في امبراطورية الروم، فهزمهم خالد بن الوليد في موقعة اليرموك، وبعد النصارى جاء دور المجوس فهزمهم خالد وسعد بن ابي وقاص والنعمان بن مقرن. فماذا عنا في هذه الايام؟ شباب مسلم يتصارع بسبب ماذا؟ بسبب ماذا الصراع؟ قام الاخوان فعلقوا مجلة الدعوة في كلية الصد، فقام السلفيون فمزقوها ودار الصراع بينهم. وانا واثق ان الفتنه